بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بس بتاع امس لان العمل النهارده بسيط، يعني هو العمل بسيط بسيط على السيميوليشن جاست ريليت. فهنكمل الجزء بتاع الفارماكو داينامكس عشان نبقى ايه متساويين مع التعريفات، لان هم بداوا الاسبوع اللي فات. فبسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله. فاكرين الكلام امس ولا نسيتوه؟ ها؟ كثير واجد. طيب صح سلايد ولا صح؟ صح سهلة سهلة جدا متاحة. تتكلم عن ايش يعني؟ عن علاج من علاج جدا؟ تتكلم عن الادوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التسيب احنا امبارح اتكلمنا عن الفارماكوداينامكس. الفارماكوداينامكس تعني شكلك مش غريب انت حاضر. انت ما شفتكش قبل كده؟ انا ما شفتكش قبل كده. شكلك مش غريب، شكلك عليا مش غريب، يعني مش اول مره اشوفك. كان ليه كنت تيجي عند عمرو عشان كده بقول بس كنت بالتوب يعني. صح كده. لما بشوف حد ما بنساهوش، ممكن انسى الاسم انما شكلا لا. فاخذنا امبارح او امس اتكلمنا وقلنا خلاص يا دكتور، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، انه الدراجز اي ماده اشتغل على ريسبتور سواء دراجز سواء هرمونز وات ايفر، فهو يا اما ان هو يبقى اجونست يا اما يبقى ايه انتاجونست. وقلنا اجونست معناها يبقى بايت واكتيفيت للريسبتور عشان يدي سبيسيفيك افكت او تاثير معين، ونوع التأثير بيرتبط بوظيفة الخلية. أما أنتاجونست هو بايند لكن نوت أكتيفيت الريسبتورز، إنما هو جاست إن هو يمنع تأثير الأجونست. ده الكلام كان أمس. ثم تطرقنا إلى تقسيم أنواع الأجونست وتقسيم أنواع الأنتاجونست. وقلنا الأجونست، وده اللي دخلنا فيها في الديبيت أو الحوارات. قلنا الأجونست نوعين، يا إما فول يا إما بارشل. والانتاجونست يا اما نوعين، يا اما ريفرسبل يا اما ايرريفرسبل، خلاص؟ اللي هو كومبتيتيف ونون ايش؟ ونون كومبتيتيف، تمام؟ واتكلمنا بالنسبه للاجونست، بالنسبه للفول او البارشال ليس في البايندنج وانما في الانترنسك اكتيفيتي اللي هو الافيكاسي. وضربت مثالين، واحد ذكر 5 ساعات والثاني ذكر نفس ال5 ساعات، واحد خد 95 واحد خد 93، خدت راحتك؟ فالفرق مش في عدد الساعات، مش في البايندنج، انما الفرق في التركيز في الافكس، خلاص. ثم جينا في الاخر ختمناها خالص، قلنا طب لو ادينا الفول والبارشل مع بعض ساعه ما مثلتها على زميل ليكم، ايش الموقف يكون ازاي؟ اتفقنا انه هيشتغل از ايه؟ از انتاجونست. فاهمينها ولا لا؟ طيب خلي بالك معايا في المعادلات الرياضيه ديت، لان الكيرفات ديت من جايه في الامتحان معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. لو مشينا في الكيرف ده، انا لو جبت دراج A ودراج B، حضرتك ممكن تشتغل في شركات ادويه. خدها مني اهو، ممكن تشتغل في شركات ادويه، ليس كمندوب، انت قيمه اكبر من المندوب، وانما كبرودكتس. حضرتك دلوقتي الشركات السعوديه في تنافس بينها وبين الشركات الثانيه، وفيها جذب لحضرتك، فممكن تشتغل في اللاب اوف فارماسيتيكال كامباني. هتقول لي طيب وخريج الصيدله في النهايه لو طلع الفصول الثابت او كبسوله دي قصه ثانيه مش تاخد بيها انت. انما في الاول انا معايا تو دراجز، دراج A ودراج B، معايا لحد كده، وهما الاثنين متوقع ان بي لهم نفس التاثير، مثلا هقلل الضغط، هقلل السكر، وات ايفر. عاوز اقارن ما بين الاثنين، فده حضرتك بتبقى انت في شغل اللاب، فبتحضر جرعه مختلفه من دراج ايه بالتزايد، ونفس الجرعه من دراج بي، وتدي وتشوف التاثيرات. ومش عاوز اخش معاك شويه حضرتك دلوقتي، وكان امنيتي ان انا اعمل هذا الكلام هنا، لكن برضه غدت الظروف ما ساعدتنيش. احنا الانيمال، وده الكلام في العملي الاكسبيرمنت، ما دام هو عامل النهارده يعني الاكسبيرمنتال انيمال هي الاولى على مستوى العالم، فيش اي بحث في مجال الطب جراحه جينيتكس واتيفر تريتمنت لابد على اكسبيرمنتال انيمال. مش عايز احرق الموضوع اتكلمه بعدين معايا لحد كده. لكن في المملكه في اكسبيرمنتال انيمال بس بندعم عشان نجيبها, بنشتري من جده, بنشتري من الرياض, بنشتري من هنا. خدت راحتك. احنا كباحثين في الكليه هوريكم ان شاء الله بنتيجه عملنا من مشاريعنا احنا الخاصه احدث معمل بالنسبه للانيمال لاب موجود عندنا ورا غرفه, مش على حساب الجامعه, عشان مشاريعنا تبقى بصمه لينا يعني الناس اللي فاهم صحتك. لكن عشان اونست او امين معاك يعني المفروض يبقى في انيمال لاب خاص الجامعه كلها, صح؟ حاطينه في مبنى جديد التصميم واخده شركه امريكيه, عارفين ما عندكم مبنى بس ان شاء الله تكون اتخرجتوا انت. ها لا اتخرجت من زمان كمان, ده لسه معاه 3-4 سنين. فاهم ازاي؟ حاطين احدث انيمال لاب, فما فيش براكتس صحيح على مستوى طب المجال الطبي الافرعي ولا بد انيمال لاب. طب انا ما عنديش انيمال لاب وعاوز اشتغل على بيشنت, في دلوقتي نظام اللي هو عباره عن كمبيوترايزنج بروجرامز. احنا في قسمنا في طب الفارماكولوجي قسم اسيوط دي خدت حضرتك شغالين عليه من سنه 98. كيف المملكه ما عندهاش هذا السيستم انا مش عارف. فده يعني انت يعني انت عاوز تشتغل على بلد بريشر او تشتغل على مش عارف ايه وتدي الدوز كانه بالظبط قدامك يعني فاهم ازاي اكسبيرمنتال انيمال فاهم ازاي او هيومن بيشنت وات ايفر. اني واي فانت جبت دراج ايه ودراج بي بجرعه مختلفه 5 ملي جرام 10 20 حضرتهم حضرتك وحضرت نفس الجرعه من دراج بي. فانت بتعمل ايه؟ بتدي الجرعه وتشوف التاثير, بتدي الجرعه وتشوف التاثير, بتدي الجرعه وتشوف التاثير معايا. تروح على عامل رسم بياني بالاكس سهل جدا العلاقه ما بين الجرعه وما بين التاثير اللي طلع معاك. يبقى ده يمثل اللي هو الايفكت او الريسبونس او الاكشن, مثلا ديكريز بلاد شوجر, ديكريز بلاد بريشر, برونكو دايريت, وريتيفر انت بتشتغل عليه. ودي الدوز بتاعتك حضرتك معايا. فانت المتوقع كل ما بتزود الجرعه بيزيد ايش؟ الافكت. كل ما بزود الجرعه بيزيد ايه؟ الافكت. كل ما بزود على ساعات المذاكره اتوقع بيزيد ايه؟ الدرجات. الى متى؟ هل هي الى النهايه ولا لها ليميت معين؟ ليميت معين. والا بعد كده هتبقى الدرجات صح كده ولا لا؟ نفس القصه. يبقى كل ما بزود الجرعه انا بعد مثلا من الزيرو كل ما بزود الجرعه ادي الجرعه ديت ادت التاثير ده. الجرعه ديت ادت التاثير ده. لو رسمت كده فاهم ازاي حضرتك؟ عارفين ماشي؟ لغايه اوصل لمرحله بنسميها مرحله السقف خلاص. معايا حد كده؟ بعد كده مهما زودت الجرعه مش هزيد معاه التاثير اللي انت ايه؟ اللي انت بتدور عليه. ممكن تظهر حاجه ثانيه. فاهمين معايا ولا لا؟ ده متوقع تظهر سايد افكتس بقى. فالكيرف ده هو ما هو الا علاقه ما بين لو انا رسبت يبقى اد الدوز اللي انت في المجزر افكت الدوز دي ما بعدها ما اداش حاجه خلاص يقف ماشي. فادي دراج اي وادي دراج بي نفس الدوز السي هي. ايش الفرق بين الاثنين؟ مين الاقوى؟ ايه ومين اقوى؟ هما اثنين بايند بيرسنت رود تو افكت يبقى اخذوا لفظ اجوليزم. لكن الاخضر ايه؟ والثاني 16 معايا حد كده قال كيفين. لكن لو ربط لو اديت الترف نفس واحد مش هحصل على الفكره صح كده ولا لا؟ لان هيحصل كومبيتيشن على الريسبتور. يو اندرستاند؟ فهمت الفرق بين الفول والبارشل؟ طيب الاصفر ده عباره عن ايه؟ والاحمر؟ والاخضر؟ بارشل صح كده ولا لا؟ طب لو شلت الاصفر خالص يبقى الاحمر واللي بعده؟ يو اندرستاند؟ معايا؟ طيب يبقى اذا دلوقتي فهمنا الفرق ما بين الفول والبارشل. يبقى الفول والبارشل ليس في البايندينج وانما في الاكتيفيشن اوف ريسبتور والسيجنال من جوه. يجي في الناحيه الثانيه يبقى تاني تكرار الشطار. الفول اجونست بالنسبه للبارشل, البارشل اجونست بالنسبه للفول اجونست يعتبر ايش؟ انتي. صحيح هتقول ده غلط؟ مالكم؟ نايمين ولا ايه؟ فطرتوا ولا لسه؟ البارشل اجونس بالنسبه للفول اجونس يعتبر ايه؟ انتي خلاص؟ انتي ده القصة ادي الانتاجونست ده الاجونست الاجونست المفروض كلام معادل يعني ممكن يبقى بايند انما ده هيبقى ايه بريفنت اتس بايند الكلام هيحلو ودخلنا معاه ايه الكلام في بره بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبدا بالشق ده انتوا الحكم هيجوا تفهم الشق ده والشق ده معايا انتوا عباره عن ريفيرسيبل انتاجونست او بلاش من دي خلي بالك بس السؤال دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اعتبر نفسك طبيب معالج معايا وهتدي دواء الدواء ده بيشتغل اس اجونست وقلنا امتى نستخدم الدواء اجونست عندما يكون سبب المرض نقص فين الداخلي ادي امثله للتقرير دلوقتي خلاص كبرنا بقى خلاص النهارده خلاص واحد بالظبط واحد تايب 1 دايابيتس يعني خلايا البيتا سيل بتاعت البنكرياس ما مطلعاش انسولين خدنا مع الدكتور البوشي الانسولين بيشتغل على ريسبتور بنسميها انسولين ريسبتور يبقى الانسولين الداخلي عباره عن ايه؟ أمس صح وصح كل اللي في جسمك تمام لحد كده؟ طيب ده مثال مثال تاني خدنا مع الدكتور باسل السمباثيك السمباثيك الممثل ليه اللي هو الادرينالين صح؟ بيشتغل على الالفا والبيتا ريسبتور صح كده؟ يبقى اجلس مش اجلس؟ اجلس لحد كده كويس؟ طيب يجي السؤال مريض عنده هايبرتنشن الهايبرتنشن او ارتفاع الضغط ما تستهواش بيه يا دكتور ده بيسموه السايلنت كيلر ديزيز المرض الذي يقتل في الخفاء قاتل جدا وجبان يعني ايه الخفاء ازاي ملهوش علامه مميزه يعني كل الامراض تقدر تستعافها بمنتهى البساطه مشكله في الكبد يبقى تلاقي الكبد متضخم تلاقي ارتفاع في انزيمات الكبد مشكله في كده انما مريض الضغط ما ايه ايه ايه ايه شكواه صداع ده الصداع زي ما قلنا امبارح ليه حوالي 32 30 فاهم ازاي لو انت عندك الم في اسنانك ومسكوم صداع ما هوش سبيسيفيك سايت ما هوش علامه مميزه فبيسموه سايت كاتب طب ويرمي ايه؟ يفرقع في الاوعيه الدمويه عمالك الاوعيه الدمويه تفرقع في ميتها يبقى كل الانسجه اللي بتتغذى بالاوعيه الدمويه الصغيره ديت مش هتتغذى هتموت مين هي؟ الاوعيه الدمويه الصغيره ديت فين؟ ده موجوده في المخ موجوده في الكلى موجوده في العين فعمالك يفقد مخه عمالك يفقد نظره عمالك يفقد الكلى عمالك يفقد القلب نفسه وهو ما عندوش علامه ايش مميزه فبيسموه السايلنت كيلر ديزيز او المرض الذي يقتل فين في الخفاء ايش اسباب الهايبرتنشن فوق ال 50% اسبابه زياده في السمباثيك الناس اللي هي عصبيه الناس اللي هي دايما تستخدم دماغها الناس يبقى عندما يزيد السمباثيك بمعنى اخر عندك لو اخواننا لو اي واحد يفهم اي جمله يقول لي لا وقف هنا وعيدها تاني عندما يزيد السمباثيك يبقى معناها زياده في الادرينالين والنور ادرينالين اللي هما النيور ترانسميتر ماشي يبقى معناها زياده في الاجونس بتاع السمباثيك اللي هو ادرينالين والنور ادرينالين ف 50 60% من الناس دول من الناس عندها هايبرتنشن لو قست الادرينالين والنور ادرينالين من جوه هتلاقيهم عاليين فبيشتغل على الفا ريسبتور والبيتا ريسبتور يرفعوا الضغط فاز كونستركشن مش عارف ايه زي ما خدتوا على الدكتور بس. معنى حد كده؟ يبقى علاج الدول الجماعه دول عندما يكون سبب المرض زياده في الاجنس الداخلي نعالجه بندي مين؟ شوف عمك الف عشان اوصل للسؤال واشوف مين اللي هيجاوب. لا اللي هيجاوبه دلوقتي ولا هيجاوبه في امتحان؟ مش هيجاوبه مش هيجاوبه في امتحان. طيب يبقى شخص هذا المريض اللي عنده هايبرتنشن ان هو دور برضه طب المختبرات مهم جدا انك تقيسه للاسف الطب عندنا عشان البركه الضغط يقيس راح يديله اي ادويه وخلصنا على كده جنرال المفروض يظبطه هل زياده في الانجيتيرسين هل زياده في الادرينالين ببعث لله قيس الحاجات دي عشان تدي العلاج مظبوط فاهم معايا؟ مش عايز اخش في مشاكل تانية يعني فهمت القصه ماشيه ازاي؟ يعني بره ما ينفعش كده انه رايح يقيس الضغط الضغط هذا خد جرب دول تعالى ازاي الضغط الضغط تمام كيف ماشي على ده ما ينفعش لازم احدد السبب فين بيسموه البرسونايزد ميديسن هتطلعوا كلكم بعثات ان شاء الله ان شاء الله واسمها دوت الطب في بره اسمه personalized medicine. يعني ايه personalized medicine؟ يعني كانك بتفصل طوبك، انا افصل علاج على حسب مريضي. وبعد شويه هقول لكم قصه ماشيه ازاي، حاجه اسمها جينيت بولمورفيزم، واحنا ودات الجامعه ماشيه في سنتر بقول لكم عليه دلوقتي بعدين، بس مش النهارده يعني. ايه anyway، يبقى دلوقتي احنا نعتبر شريحه المريض ده او نوع المريض ده عنده زياده في الادرينال والادرينالين، خلاص؟ يبقى روح اول واحد احنا ايه؟ دور عنده زياده اديله مين؟ الانتاجونست في دواء مشهور جدا، انا مش هقول لك اسم ادويه، دواء اسمه اندرال اللي هو البيتا بلوكر، لو حد عنده هايبرتنشن حد قريبه هيسمع الدواء ده، مشهور جدا. يجي الطبيب يقول للمريض ايه؟ انت هتاخد الدواء ده. يبقى ده عباره عن انتاجونست. بس لو وقفته من نفسك انت المسؤول. لو جيت كده في يوم كده وقلت انا هبطل الدواء، انت مسؤول عن اضراره. ايه المسؤول عن اضراره؟ دلوقتي هو عنده كان اجرست عالي صح؟ وشغال على سيكتور از اجرست معايا؟ ورفع الضغط، انت اديت الانتاجونست. الضغط ده زي السكر مرض العمر. عمالك ياخد الانتاجونست هو. الانتاجونست مغطيه مين؟ حيد. اعتبر الريسبتور يا دكتور دلوقتي هي الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها. معايا لحد كده؟ فديت وانتوا فانتوا الاجونست مثلا، وديت الانتاجونست شاف منتوا وهو قاعد مكانه، صح كده؟ صحيح. العشره بين مين ومين؟ كويس انا بشرح الاول المستغرب. العشره بين مين ومين؟ الاجونست والريسبتور، صح؟ صح ولا صح؟ خلق ربنا كده. مين الموجود دلوقتي؟ يبقى الافينيتي. يعني فاهم ازاي؟ تزيد ولا ما تزيدش ناحيه الريسبتور ناحيه الاجونست؟ تزيد. معايا؟ خلاص لحد كده؟ انت وبين زميلك اثناء الصيف يا نفسي اشوفه وبعد كده تكرهه، معناها بس صح كده ولا لا؟ يبقى دلوقتي مع فتره وجود الانتاجونست الديزاير والافينيتي والقوه نفسها ترتبط بالاجونست ريسبتور تزيد ولا ما تزيدش؟ حلو لحد كده؟ ده رقم ايه؟ واحد. رقم اثنين، احنا اتفقنا الانتاجونست يصلح يشغل الريسبتور ولا ما يشغلهاش؟ فالريسبتور تبقى تتصلح. اذا كان جزء منها مكسور، اذا كان النمبر قليل، يبدا يحصل له ايه؟ يبقى مع اعطاء الانتاجونست فتره، بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثه، ايش النتيجه؟ الافينيتي بتاعت الريسبتور ناحيه الاجونست مالها؟ زادت. صح؟ والنمبر في نفس الوقت يبدا ايه؟ بس مع موجود الانتاجونست كان بالظاهر، معايا حد كده؟ تعالى لو المريض كده وقال لك بلا دواء بلا احزان وراح مبطل الدواء يبقى شلت مين انت؟ هيرجع مين؟ بس هيرجع على افينيتي مالها؟ ونمبر ايش؟ فالضغط يحصل له ايه؟ هيزيد اكتر ما قبل العلاج، فيحصل انفجاع في المخ يموت على طول. اللي بنسميها اب ريجوليشن فينومينا بنسميها ايه؟ يبقى عندما اسالك ده هو دلوقتي اهو، عندما اسالك ما هو المقصود بالاب ريجوليشن فينومينا، لو شلنا نزلتها شورت اسي، ما المقصود بالاب ريجوليشن فينومينا واديني اكزامبل ليها، هتقول لي الاب ريجوليشن فينومينا عندما استخدم انتاجونست لفتره طويله، فالافينيتي بتاعت الريسبتور ناحيه الاجونست تزيد. اللي انت فاهمه اكتبه واكتب لك شكرا يا بابا، والله بكتب شكرا على طول، ممتاز اهو الشكرا اللي معاك ماشي. والنمبر يزيد، فاذا وقفنا الانتاجونست ده فجاه هيرجع الاجونست يدي اكتيفيتي اعلى ما قبل اعطاء مين؟ يو اندرستاند. ومثال استخدام البيتا بلوكر في الناس اللي عندهم هايبر، بيحصل هايبرتنسيف كرايسيس ضغط شاطح، يبقى الطبيب قال له لو وقفت العلاج انت المسؤول، يبقى عشان يتحاشى ظاهره مين؟ الاب ريجوليشن فينومينا. فهمتوها؟ فهمتوها كلكم؟ تمام؟ حلو خالص، خلصنا منها ديت. تعالى بقى حضرتك للاجونست. الاجونست تعتبره زي قلب. قلب حلو انت شيك قال عليه دايما. بسم الله ما شاء الله عمالك تكتب تكتب بيه او زي البرينتر. في الاول طبع حلوه والوان وزهيه وزي الفل صح، بعد شويه ايش الحبر بدا ايه يقل، بعد كده تلاقي ايه يبهت صح، لغايه ما يديش اي حاجه خالص صح ولا لا. لو انا بستخدم اجرس لفتره طويله اجرس خليجي عمالك تستهلك في مين؟ في الريسبت. المخزون بتاع السيجنال من جوه يبدا يحصل ايه؟ صح كده؟ والافينيتي اللي يحصل ايه؟ تضعف. يبقى نفس الجرعه بتاعت الاجرس ما تديش نفس ايه؟ المفروض. فما تضطرش تزود الجرعه بتاعت مين؟ يو اندرستاند؟ يبقى عكس الابر جريشن في النوم، في النوم على الظاهره والابر جريشن تبقى عكسها تبقى ايه؟ داون ريجوليشن فينومينا صح؟ يبقى الاب ريجوليشن فينومينا يعني ظاهره، ظاهره الارتفاع، والداون ريجوليشن ظاهره الانخفاض. الاب ريجوليشن فينومينا مع الاجنس او انتاجونست؟ انتاجونست صح صحيح ولا ها؟ خلي الثقه في محلها فيكم ها؟ اما الداون ريجوليشن طيب عشان تمنع دي تعمل ايه؟ عشان تمنع ظاهرة الابر جريشن تعمل ايه؟ يبقى عمره ما وقف الدواء فجأة، انما اسحبه بايه؟ لو انا بطل الدواء اسحبه بايه؟ تدريج. بالتدريج على اسبوع واتنين عشان ده يحصل التكيف شويه بشويه. معايا مش معايا؟ والداون ريجوليشن بتضطر تزود مين؟ الجرعه. يبقى الداون ريجوليشن في نوع عباره عن ايه؟ نفس الدوز ما تديش نفس ايه؟ تصحيح معايا ولا لا؟ يبقى داون ريجوليشن ده مع الاجونست، ويا عيني دول مع مين؟ مع مرضى الازمه. حد شاف حد بياخد بخاخه ازمه؟ اي حد؟ طب اسال المريض كده وتاكد من المعلومه دي. البخاخه دي عباره عن ادويه اجونست، حاجه اسمها سلبوتامول وهو بيتاتو اجونست، دي بتوسع الشعب الهوائي، ده اجونست. تسال مرضى الازمه يقول لك سبحان الله، بجيب البخاخه في الاول باخد بخيتين في اليوم، نفسه كله يستريح طول اليوم كله. تاني يوم البخيتين ما ينفعوش، بضطر ازود واحده. مش عارف ان خمس يوم بضطر استخدم خمس بخاخات، لغايه ما يوصل في يوم من الايام نستخدم بخاخه كامله، مش بخيتين، بخاخه كامله وما تديش نتيجه. ايش اللي حصل؟ هي عباره عن ادويه اجونست. مع الوقت نفس الجرعه بتديش نفس ايش؟ التأثير. معايا؟ ده بيسموها تورنس يا جماعه، بيسموها ايه؟ تورنس. عمك اديكوا افاضه. يبقى تورنس ايش معنى تورنس؟ ما مقصود بكلمه تورنس؟ انه بعد فتره الجرعه الاولى ما تديش نفس التأثير. فعشان احصل على نفس التأثير الجرعه الاولى لازم اضبطها مره واثنين على حسب. معايا حد كده؟ وصل؟ ايش السبب؟ حصل داون ريجوليشن. ايه هو داون ريجوليشن؟ الافينيتي قلت. مش كده اللي بيحصل انتوا بعد ايه؟ بعد شويه بعد شهر كده يا عم مش طايق انا اروح ازيد منه صح؟ لا بيحصل ما بيحصلش ايه؟ بيحصل فطور صح ولا لا؟ لكن في الصيف تدوروا على بعض بقى وانه شغالين في بعض الدنيا خربانه صح كده ولا لا؟ يا صح والله. يبقى داون ريجوليشن. يو اندرستاند؟ ايه اللي بيحصل؟ اوريك سلوك الطبيب وسلوك المريض. معايا؟ مريض الازمه دلوقتي ياخد بخاخه ما تديش معاه. على طول هو في مخيلته او مخيله الاهل القرابين ان الطبيب اللي على الكشف عنده ده خيبان. صح؟ طيب. يروح راح واحد تاني. معظم الاطباء ما عندهمش ضمير على فكره، مش ضمير يعني قصدي يعني ما عندهمش امانه في الايثكس. قول له انا هغير لك الدواء. هو اللعبه معروفه. فاهم ازاي؟ ادويه البروك الازمه ثلاث اربع انواع، معروف ان هو حصل له طول الزمنية مش ايش الحل؟ هوقفه لمده اسبوعين، هوقفه لمده كام؟ وادي واحد مجموعه ثانيه. فاهم؟ هيحصل برضه معاها مين؟ تورن. فاهم ازاي؟ فهو يعني المفروض كان يعني في نوع من الشرح في الاول، يعني هيحصل كذا فابتلى وكذا، انما هو اللي بيحصل ايه؟ هيروح غير الاولاني يروح مديله مين؟ يروح واخد اشهد ان لا اله الا الله بسم الله ما شاء الله. دكتور ممتاز والله. بعد اللي حصل بعد شهر هيسيبه يلعب. فاهم؟ يو اندرستاند؟ ماشي الامور؟ يبقى اذا تاني كيف احل مشكله الابروجريشن؟ ان انا عندما اسحب دواء لازم انسحب بايه؟ اذا كان انتاجونست. بقول لك الكورس ده مهم ليك انت. اذا كان لو الدوله عارفه انتاجونست وقال لك انتاجونست على فكره تلاقي كلمه بلوكر. يبقى ريسبتور انتاجونست بنسميه ريسبتور بلوكر، بنسميه ايه؟ هو هو اي دواء هتلاقيه عليه ريسبتور بلوكر او ريسبتور انتاجونست من جوه في البامفلت، يبقى ده تعرف انه عندما يسحب يسحب ايه؟ بالتدريج. معايا حد كده؟ واذا كان الدواء اجونست تتوقع انه بعد فتره نفس الدوز ما تديش نفس ايش؟ كده احنا خلصنا الاجرست وخلصنا الانتاجرست وكده. انت عماك تقول يا دكتور ريسبتور ريسبتور ريسبتور. ايش هي ريسبتور؟ انا الدكتور بس كنا هو في مكتب واحد فتره طويله يعني حوالي 8 سنين مع بعض، فعارف الكورس بتاعكم اتعمل ازاي؟ خدتوها. الريسبتور قلنا سبيسيفيك ستراكشر، ما تخافش مش سبيسيفيك ستراكشر. موستلي موجود على السيل ممبرين، موجود على سطح ايش؟ الخليه، لكن احيانا تبقى موجوده جوه ايه؟ الخليه والسيتوبلا. معايا؟ ايه انواع الريسبتور ديت؟ ايه انواع الريسبتور؟ في ريسبتور عباره عن هي من جوه جواها ايونت شانل، عباره عن قناه الايونات. اول نوع ريسبتور بنسميها الايونت شانل. معايا؟ في ريسبتور جواها كاسيوم شانل، في ريسبتور جواها صوديوم شانل، في ريسبتور جواها بوتاسيوم شانل، في ريسبتور جواها كلورايد شانل. ايش مقصود بيه؟ هي ريسبتور مقفوله بالشانل، اعتبر دي ريسبتور كده قفلناها. تيجي نشتغل عليها، نشتغل عليها بس تروح فاتحه، يعني فتحت الايون ايه؟ الشانل. اذا كانت هي من نوع الكالسيوم يبقى يخش مين؟ اذا كان الصوديوم، اذا كان بوتاسيوم، اذا كان كلورايد. اسال سؤال واشوف الذكاء، مين الاكزيتاتور ومين الهيبيتوري؟ جاست فور ريفريشمنت بس. يعني ايه الفرق بين دخول كالسيوم جوه الخليه ودخول بوتاسيوم؟ ايش الفرق بين دخلت صوديوم او كالسيوم او دخلت بوتاسيوم او كلورايد؟ ايش الفرق؟ الصوديوم والكلورايد بعد الكالسيوم والصوديوم مهلك اكزيتاتوري، والبوتاسيوم والكلورايد انهبيتوري. يعني دخلت الصوديوم معناها عملت اكزيتيشن للخليه، دخلت الكالسيوم معناها عملت كونتراكشن، مش خدت المصري بيحصل لك كونتراكشن. ان انا اذا دخلت بوتاسيوم عملت هتعمل انهبيشن للخليه على حسب وظيفتها ايه هي. اتفضل اتفضل. صح صحيح ولا ننسى الماضي؟ انسى الماضي خلاص. anyway يبقى اول نوع من الاير من الريسبتورز بنسميه ايه؟ ايون شانل. يعني ايون شانل يعني هي الريسبتور ديت في قلبها قناه ايونات لمرور بعض الايونات. يو اندرستاند؟ يبقى في ريسبتور اسمها كابلد، كابلد يعني مزدوجه بيه، كالسيوم شانل. في ريسبتور كابلد بالصوديوم شانل. يو اندرستاند؟ يس. في حاجه ولا فاهمين الامور ماشيه ازاي؟ طيب ده أول نوع. النوع الثاني اللي هو يعتبر الموست كومن تايب اللي هو بيسموه جي بروتين. خدتوها يا جماعة الكلام ده يا جماعة. كابلد ريسبتور. كابلد يعني مرتبطة بيه. جي بروتين كابلد ريسبتور. اللي هي النوع ده. ليكم اخوات صغيرين في المدارس الطالبات. هو انا عندي بنت صغيره عارف معايا. حضرتك دلوقتي انت مش لما بتروح ممنوع انك تخش صح كده ولا لا؟ يعني اعتبر دلوقتي حضرتك ده ريسبتور معايا اللي هو الباب. وهنا اللي هو جوه الخليه صح كده؟ انت بتيجي من بره صح؟ في حارس ورا هياخد رسالتك صح كده ولا لا؟ قول اه ولا لا؟ هيوصلها. يبقى في حارس قاعد جنب مين؟ الباب. الريسبتور. الباب يعني لاصق في مين؟ الريسبتور. في الريسبتور ده هو الجي بروتين. خلي بالك معايا. يبقى الاجرست جاي منين؟ إيه؟ هيرتبط بمنطقة، فاهم معايا؟ مش احنا قلنا رسمت ثلاث اجزاء، جزء بره وجزء في الحفاظ، ازاي؟ يبقى الحاجة مش من بره، صح كده؟ جاي رسالة، لو انت جاي رسالة المدرسة هياخدها مين؟ اللي هو الجي بروتين، اللي هو الحاجز الأعلى لازم جنب ده، صح كده ولا لا؟ اللي هو الجي بروتين، صح؟ هو بيعمل ايه؟ بياخد رسالتك بيوصلها، صح؟ وين ينفذها؟ يوصلها. الله ينور. الجي بروتين ياخد الرسالة ديت، اسمك ايه النهارده حضرتك؟ تعال رحمن، وتعال عبدالله، ماشي؟ أيوة، خليك واقف أنت، أيوة تحت بتاع واقف تحت، أيوة. يبقى أنا مين يا أخوانا؟ أجيب بروتين. والباب؟ سيمتر. والأمر استفينه؟ الجيب بروتين هيوصل رسالة لعبد الرحمن، معايا؟ يبقى الأول واحد مين؟ يبقى ده اسمه جيب بروتين، ده هقول لك اسمه ايه بعد كده، ماشي؟ عبد الرحمن هيوصلها لمين؟ عبد الله. عبد الله ده الليدر بتاعته، صح؟ وكما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم دايما ايه؟ ما امر علينا ان احنا لازم نطيع، صح كده ولا لا؟ صحيح. فعبد الله هيستغل يبدا يقسم الادوار، انت اعمل كذا، انت اعمل كذا، انت اعمل كذا، فيتنفذ المكان. ده اسمه سكند مسنجر، ده اسمه ايش؟ سكند. معاه مش معايا، فين فيرست مسنجر؟ عبد الرحمن. لا. الابلس. انا جيب بروتين. مين فيرست مسنجر؟ مين صاحب الرساله؟ الابلس. مين اللي هينفذ؟ عبد الله. مين اللي هيوصل الوصله ما بين الاثنين؟ انا وعبد الرحمن. ده قال اسمه جيب بروتين. ومن عبد الرحمن اسمه ايه؟ افكتور انزايم. اسمه ايش؟ الفكتور انزايم، معايا حد كده؟ وده اسمه ايه؟ سكند ميسنجر، صح كده؟ كام دفعة في سنة مختبرات؟ أربعة، صح كده ولا لأ؟ يبقى كام ليه ده؟ أربعة. فعندي كام سكند ميسنجر؟ أربعة. شفتوا حاجة؟ أيوه. شفتوا حاجة؟ سايكليك اي ام بي، مش خدتوا كلام ده مع هذا؟ سايكليك جي ام بي، الاي بي 3، خدتوا كلام ده؟ معايا حد كده؟ يبقى تاني فاكرين الكلام ده ولا؟ دكتور يعني الجي بروتين ياخد رساله من العمليه توصل الجوده الخليه. الجي بروتين جوه الخليه. من اول هنا يا دكتور لغايه انت جوه مين؟ بس الجي بروتين لازق فين؟ مع السطح التاخير بتاع رسالتك، فاهم معايا مش معايا؟ قال لي رسالتك اهي. الأول استهتحت هنا خلاص؟ وقال الجي بروتين هو يبطل. خلاص حتى كده؟ فالجي بروتين بياخد المسج، صح صحيح ولا؟ لا أنا لو ضليت فيكم ومجدت كوف أشح براحتي ولا تقيل عليكم المعلومات؟ لا. طيب الجي بروتين هياخد الرسالة هيوصلها لإفكتور إليمنت، حاجة اسمها الأدرايسايكليز إنزايم، ده هيعمل أكتيفيشن لمين؟ السكند مسنجر. بعد كده يروح مترجم على حسب الخلية، يعني السكند مسنجر ليه أدواته، ليه إنزيمات، بروتينات على حسب نوع الخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عين؟ أوريك يعني. يا رب برضو مثال الأدرينالين. الأدرينالين يشتغل على الأوعية الدموية يعملها انقباض. فازو ريستريكشن. فازو ايه؟ ريستريكشن. يبقى معناها المصل بتاعت الأوعية الدموية حصلها انقباض ولا انبساط؟ انقباض كونتراكشن. والأدرينالين يشتغل على الشعب الهوائية يعملها ريلاكسيشن، بروث دايليتيشن. أو لو اشتغل على الست الثانية في الأوعية الدموية يعملها ريلاكسيشن. يبقى العضلات حصلها ايه؟ ريلاكسيشن. خلي بالك الاجرس هو هو الاجرس والسموث مصر هي السموث مصر، فاهم معايا ولا لا؟ مره على كونتراكشن ومره على يبقى اختلف في مين؟ اختلف في فاهم معايا ولا لا؟ اختلف في مين؟ في سكند مسنجر يعمل ريلاكسيشن لو حصل اكتيفيشن. يبقى صحيح ولا هتفصلوا؟ يبقى المنطق والعقل الجي بروتين ده نوع واحد ولا اكثر من نوع؟ واحد. نوع واحد. مع المجموعة اللي هناك الجي بروتين نوع واحد ولا اكثر من نوع؟ واحد. نوع؟ لا اكثر من نوع. فبنسميها الجي بروتين فاميلي. لان كل واحد له مثل. مش هتقع عليك خلاص؟ يعني انا جاي لك خلاص الكلام في الجي بروتين عبارة عن ايه؟ ليه يا دكتور؟ بلاش تقول هتقول بس مثلا قريب انا خايف اقول امثله بعيد عن ذهنكم، حاجه تكون فاهمينها انتم. حاجه تكون قريبه منكم. حد يعرف الثيرويد هرمون بيعمل ايه؟ الثيرويد بيعمل ايه؟ حق نمو؟ تضخم. ها؟ تضخم. يعني كله كلنا معلقين ما احنا عندنا ثيرويد طبيعته في طبيعته في الحياه يعمل ايه؟ طبيعه في السرجن جروثي جروثي ها؟ بس كده؟ يعني اكتر وظيفه الهرمون هو هو ورثته هي هي لكن في الكبد يعمل حاجه في الهارت يعمل حاجه ثانيه في العين يعمل حاجه ثالثه صح ولا لا؟ يبقى اختلاف ايه؟ يو اندرستاند؟ بص يبقى تاني نوع من الريسبتور اسمه ايه؟ تقيل عليكم الكلام ولا فاهمينه؟ ها؟ آه. انا مش هسألك بالانواع بس فهمتوا الكلام؟ قول. السكند دي مسنجر مين اللي بيعمل له مين اللي بيعمل له اكتيفيشن؟ السكند دي مسنجر عندك اربع انواع والسكند كل سكند دي مسنجر له اليمنت تاني فاهم ازاي؟ اللي هو ممكن وبالتالي كل واحد محتاج نوع معين لو جي بروتين واحد يبقى المفروض تاثير الاكل ثابت في كل الاماكن صح ولا لا؟ انما عندك اختلاف في مثال واحد من التمرين يشتغل على الوسط يعني كونتراكشن يشتغل على الوسط ثاني يعمل ريلاكسيشن معايا نفس الريسبتور هي هي في صف ثالث صف ثالث ماشي؟ وصل؟ معايا؟ النوع الثالث ده بتاع الانسولين معايا؟ اللي هو الانسولين انا مش عايز اتقل عليك بيسموه هيت اند ران يعني اخبط وجهي يعني ايه؟ الانسولين بايب الجزء بتاعه فيحصل اكتيفيشن الجزء الانترسيلولر الجزء الاكتيفيتد ده قربها احنا قلنا مرض الهايبرتنشن بيسموه ايه؟ سايلنت كيلر ديزيز مرض الدايبيتس ثقافه يلا بيسموه ايه؟ ثيرست in the midst of the liver العطش في قلب النهر مش البحر حش البحر ولا ملح يعني واحد عطشان جدا بس بالصايم فاهم ازاي؟ وفي قلب النهر عاوز واحد يقول لي كيف مين المسؤول يدخل الجلوكوز جوه الخلايا؟ كيف؟ اللي جاب السؤال ده ليه 5 ريال سيبك من درجات تحب ولا عشان ده ولا عايز اكتر؟ يبقى درجات بلاش موز بالدرجات كيف الانسولين بيدخل الجلوكوز؟ بل عشان اوصلها لك مريض السكر مستوى الجلوكوز في الدم شكله ايه؟ عالي وفي نفس الوقت هو نفسه ياكل ايه؟ سكر ليه؟ ما انا عطشان من السكر يشرب ميه ماشي فاهمني حضرتك؟ عطشان ماشي ده تفرق اوكي عشان البروليوريا يشرب ميه انما هو يموت برضه انه ياخد حاجه حلوه. يبقى الخلايا ما فيهاش جلوكوز صح كده؟ فهمت انت ازاي؟ بمعنى ايه؟ السكر في الدم عادي بس مش الخلايا اللي هو عطشان وفي النهر مش هيشرب. فده السؤال كيف الانسولين ها؟ يا اخوانا لا اله الا الله الله يفتح لنا وذكر باب الخير ان شاء الله الجلوكوز يا اخوانا زي ما اخذته عشان تفهموا بس في حاجه اسمها الجلوكوز كارير حامل الجلوكوز مش عارف اقول لكم اربع انواع والابحاث مش دلوقتي شغاله على انواع في الكدني ما علينا. حامل الجلوكوز ده عامل زي السقي، عارفين السقي ولا مش عارفينها؟ عارفينها؟ الساقية، الساقية عارفينها ولا لا؟ تعمل ايه الساقية؟ المية من هنا تجيبها فين؟ صح كده ولا غلطان انا؟ ولا ما؟ طيب حامل الجلوكوز اسمه جلوكوز كاريا. يا دكتور ده مش موجود على سطح الخلية. لأن لو هو موجود على سطح الخلية لا كنا نحتاج انسولين ولا حزام. معايا؟ لأنه مجرد يبقى على سطح الخلية يبقى عامل زي الساقية بالظبط، على طول ياخد الجلوكوز من بره يدخله فين؟ الخلية. معايا حد كده؟ هو موجود جوه الخلية نايم جنب الجولجي أباريتس. عارفين الجولجي ولا مش عارفينه؟ عارفين اللي خدته في تحضيري. فإذا لو أنا بتمثل دي الخلية ودي الجولجي أباريتس فهنا بتلاقي اللي هو الجلوكوز كارير. فعندما الإنسولين يشتغل على الريسبتور بتاعته أول إشارة يبعتها إشارة لمين؟ للحارس النايم ده. اطلع وتعالى فين؟ السلم. فبالتالي تدخل مين؟ الجلوكوز. معاش معايا؟ فاهمين معايا ولا مش فاهمين؟ فعشان كده مرضى السكر الجلوكوز واقف قدام الخلية بس مش قادر يخش عشان ما جاش إشارة لمين؟ اللي هو الجلوكوز. فبيسموه العطش على ايه؟ القلب ايه؟ فهمتوها؟ بصت؟ بس يعني انما يعني ما عاد تشوا معانا في البريك بس تمام حد كده؟ فهمتوها يا جماعه؟ فهو بيعمل ايه؟ الانسولين مفروض ما بيجيش على ثواني، ثلاث اربع ثواني. انما هو ارتباطه بالريسبتور ما يزيدش عن ثلاث اربع ثواني. فدي ريسبتور خاصه. انما مفروض طويل، فاهم ازاي؟ فبنظام هيت اند ران. اخبط واجري، سابق ابراهيم سابق ابراهيم ربنا يسلمه ويسلمكم، لو واحد بيخبط واحد معاه بالسياره هيخبط في قد ايه؟ ثواني. انما تاثير الخط افضل قد ايه؟ على حسب، فاهم ازاي؟ فالانسولين هيخبط دي خطه واحده، انما دي على طول ايه؟ اكتيفيتد. فاهمين معايا ولا لا؟ قصدي اشتقر عليك حتى كده، خلاص؟ فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ فهمتوا انواع الريسبتور؟ اتفضل عليك. نعم يا عسل. طيب مريض السكر يصير له تورينس بعدين لازم يزيد الجرعه حتى لو سنين حجاوب والله خفش. زميلكم بيسأل بيقول لي دلوقتي مريض السكر بياخد الانسولين اجونست معايا؟ هل دلوقتي مع الوقت بيزيد الجرعه بتاعته ولا لا؟ اللي جايه بتاعتكم ايه هي؟ يزيد يمكن واحده خلاص. حضرتك دلوقتي اللي بياخد الانسولين يعني ما عندوش ايه؟ ما عندوش اجونست، ما عندوش الانسولين او كله ضعيف، فانت كومبنسيت ليه. لكن كلامك صحيح، مشكلة السكر يا اخواننا مش عايز اخش في متاهات. تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده من اساسه مع الاطفال طالع ما عندوش بيتا سيل مش شغاله، ودلوقتي بيحاولوا العلاج بيعالجوه بالجين ثيرابي، بيزرعوا الجين بتاع الانسولين، وان شاء الله بعدكم محاضره محترمه عن الجين ثيرابي. وبدي الانسولين، لكن مع الوقت بتبقى في مشاكل. الانسولين الجرعه ما بتبقاش كافيه. فبيضطر يزود جرعه، فعشان كده دايما وابدا جرعه الانسولين بتتظبط على حسب اللي هو البلد شوجر. بعمل بلد شوجر اللي هو عباره عن الثري كيرفز، عارفينه ولا لا؟ عارفين الكلام ده؟ اللي هم ايه طيب؟ السكر التراكمي يعني. مريض السكر لو طلب منك تعمله تحليل عشان الاجهزه كلها ديت برضه من بره المانوال مش كويسه. لو انت في معمل باي معايا حد كده؟ وقال لك مريض سكر او قال لك الحاله مريض سكر، ايه المطلوب تعمله له؟ ها؟ او الراندوم ماشي واحد الفاست تعال كده جنبي، تعال كده سقفوا له في الاول بس حتى كده بيتكلم كلام محترم. السؤال الاول اللي جاوب عليه هو جزء منه، كيف اعرف الجرعه بتاعتي اللي بياخدها؟ النوع الاول بيتعالج بالانسولين، النوع الثاني بيتعالج بالاقراص المخفضه سكر الدم. كيف اعرف ان الجرعه دي مظبوطه؟ لان لو زادت هيحصل هايبوكلاسيميا، ودي اخطر من هايبرجلاسيميا، ولو قلت يبقى مش كنترول. فكيف اعرف؟ اشوف مستوى السكر. مستوى السكر المفروض عباره عن ثلاث حاجات معايا، اللي هو عباره عن الفاستنج اللي صوم 8 ساعات على الاقل، ويوم الصبح هروح واخد عينه اسمه فاستنج بالجزر، ثم يشرب حاجه، وبعدها بساعتين باخد عينه السكر ده عاد ايه السكر، وبعد كده اللي هو في اي وقت اسمه الرنجه. يبقى في الباست، يبقى في الفاستنج والبوست برانجل وبعد الوجبه والرنجه. الثلاثه دول يقولوا لك ايه شكل السكر ماشي ازاي. لحد كده كويس؟ لكن انا عاوز اعرف هل المريض بتاعي ماشي في البيت على العلاج بتاعي مظبوط ولا لا، وخصوصا لو انا بادئ العلاج معاه من شهر او اثنين او ثلاثه عشان اشوف فيه تحسين ولا لا، يبقى قيس مستوى السكر او الجلوكوز المرتبط بالهيموجلوبين اللي هو اللي قلت عليه انت عباره عن ايه؟ اللي هو السي، اللي هو المفروض ما يزيدش عن كام؟ 6.5 6.5 7 صح؟ برافو. تمام حد كده؟ ده الاساس اللي هو يقول لي انا ماشي فين صح. يبقى اذا دلوقتي انت لما يجي لك المرض بتاع السكر يبقى دلوقتي عباره عن اربع حاجات. اللي ثلاثه قلتهم مستوى السكر واللي هو الهيموجلوبين. اما الاخير اللي قاله ده على حسب الطلب. مش كل واحد بيطلب ده. انا عاوز اشوف العف الانسولين ولا العف الريسبتور بتاعت الانسولين. العف الانسولين يعني البنكرياس مش مطلع انسولين كويس ولا لا؟ ده البنكرياس مطلع انسولين لكن الريسبتور هي مش شغال. بيسموها الانسولين سنسيتيفيتي. بيسموها ايه؟ دي وخصوصا في بعض المرضى. عزك الله الناس اللي هم التخان اللي هم عندهم ميتابوليك سندروم، الاخوات والامهات اللي عندهم مشكله في المبايض، حاجه اسمها بوليسيستيك اوفيريان سندروم او غيره. هنا الريسبتور بتبقى فيها مشكله. فبالتالي بعمل اللي هو قال عليه، هو قال مش واخد بال منه، اللي هو جلوكوز تورنس تيست. جلوكوز تورنس تيست، انا عاوز اشوف الانسولين شغال ولا لا. فبقيس مستوى، بعمل فاستنج، بقيس مستوى الجلوكوز، ثم بدي له جرعه جلوكوز، وابدا كل ربع ساعه اخد عينه واقيس مستوى الجلوكوز في الدم. فاهم ازاي؟ اذا كان بيقل بيقل يبقى معناها الانسولين ايه؟ اما اذا ما كانش يبقى الانسولين ايه؟ يبقى ده اسمه جلوكوز. بص فهمت الفرق بين القصه كلها؟ فهمتوا يا جماعه ولا لا؟ دي قصه ثانيه، بدي ادويه ثانيه، قصه ثانيه خالص. ما هو انا ما لهوش فايده الانسولين، ما هي رسيته مش شغاله صح؟ بدي حاجه اسمها انسولين، مش هدخلك. فهمت انت؟ انت دورك انا اللي عاوز اوصلك في المختبرات تعمل التحليل وانت فاهم قيمته ايه. انا عاوز اشوف مستوى السكر ايه، يبقى عندي ثلاث حاجات، فاستنج بوست برانديال راندوم، دي قصه لوحدها عشان اشوف الكيرف بتاع الشوجر ماشي ازاي. بالنسبه للاتش 1 سي عشان اشوف العلاج ماشي معايا من ثلاث شهور صح ولا غلط. فاهمين معايا يا جماعه؟ ده الجلوكوز تيست اللي انت فاهم عليه ده عشان اشوف الريسبتور شغال ولا لا. اتفضل. لا ما ده هنلعب مع بعض الصبح، ده انت الاربع سنين على جنب ركنها والسنه دي انا مش ده مش مبالغه. هناك فرق تبقى تعمل التست وانت فاهم انا بعمله ليه. فاهمين معايا كده؟ هشيل المصطلح ده، هبعت لك السلايد المعدل. فاهم ازاي؟ يعني ما تخش ده ما يهمكش، اصلا ده يهم الطبيب. اتفضل يا دكتور. انت بريك خمس دقايق؟ اه ماشي. ايوه تفضل. بس انت بتعمل ايه النهارده؟ محمد؟ محمد حكيم؟ ماشي. وامبارح نفس الاسم برضه. تعالى عشان خاطر خمس دقايق يا عم. سكر محاضرات كل الأساتذة مستفيدين ولا مالين يا جماعة؟ ولا نقل